بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الأفاضل والأخوات الفاضلات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا المجلس من مجالس ذكره التي تحفنا فيها ملائكته وتغشانا فيها رحماته وتنزل فيها علينا سكينته، ويذكرنا ربنا جل وعلا في ملأه الأعلى ذكر ثناء ومدح وإشادة ولطف. ونحن وإياكم في هذه المجالس، وهما مجلسان أو ثلاثة في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 27 من شهر ذي الحجة الحرام في عام ألف، بل في ختام عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني بادئ ذي بدء أعتذر إليكم عن التأخر في أول المجالس بعد العصر لظروف السفر والرحلات، والعذر منكم يا أيها الكرام مأمول. والحديث الذي نحن وإياكم مجتمعون على مائدته حديث جليل وحديث عظيم، هو من أصول العلم، ومن تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم في صنيع أهل العلم في جمع هذه الأحاديث وترتيبها وجد أن أحاديثه عليه الصلاة والسلام تأتي أصولا، ثم تأتي أحاديث في الباب تكمل هذا الأصل وتبينه وتوضحه وتفسره وتفرع عليه. وهذا الباب مضطرد، فما من باب من أبواب العلم إلا ويأتي حديث أو أكثر يعتبرها العلماء وصولا في هذا الباب. فمثلا حديث عمر بن الخطاب، وهو الحديث المعروف عند العلماء بحديث النية، أصل من أصول الإسلام، والأحاديث الأخرى في النية تأتي مكملة لمعناه. حديث عثمان، بل حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء أصل في هذا الباب. حديث حذيفة، هذا محل المذاكرة في هذه المجالس، هو أصل في باب الفتن، أصل في باب الفتن، لأن الله وفق حذيفة لهذه الأسئلة الدالة على فقهه وعلى علمه وعلى ما أنار الله جل وعلا به بصيرته، فسأل عن أسئلة نحن في الأزمان المتأخرة نفيد منها أيما فائدة، أيما فائدة. وهذا من حفظ الله لدينه وإبانة الله عز وجل لهذه الأمة من عبيده ما به نجاتهم وما به مخلصهم. وحديث الفتن اشتمل في ثناياه على أصول عظيمة، على أصول عظيمة، منها على سبيل الإجمال، وسيأتي في مذاكرة الحديث تفصيلها، منها على سبيل الإجمال أن الفتنة لا بد منها وأنها تلطم، وهذا أصل مقرر في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعلم من ذلك أن الفتنة لا بد منها وأنها سنة شرعية أجراها الله ليميز عباده وأولياءه المخلصين من أضدادهم ممن يكون بين هؤلاء وهؤلاء. الأصل الثاني في هذا الحديث أن الناس كانوا في جاهلية وكانوا في شر وكانوا في ضياع حتى جعل الله جل وعلا النجاة والفلاح بسبب هذه الرسالة المحمدية وبسبب هذه النبوة، حيث رفع الله جل وعلا بها الخلق من سويداء الظلمات إلى نور العلم والسنن والرحمات. الأصل الثالث أن الفتن تأتي بعد الخير وأن بعد الشر يأتي خير، لكن لا يلزم من هذا الخير الذي يعقب الشر أن يكون خالصا، وإنما فيه ما فيه من الغبش، وهو وارد في حديث حذيفة بالدخن. الأصل الرابع أن سبب البلاء في الدين يكون من العباد أنفسهم كما يكون من أشياء خارجة عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السببين في هذا الشر في هذه الأمة في قوم يهتدون بغير هديه عليه الصلاة والسلام ويستنون بغير سنته تعرف منهم وتنكر، ثم ذكر بعد ذلك أنه يأتي دعاة على أبواب جهنم ليسوا من غيرنا وإنما هم من أنفسنا أي منا. كيف يدعون على أبواب جهنم بهذه الشبهات وما يرتكبون في مطاياها من الشهوات؟ الأصل الخامس أو الرابع؟ خامس. ترى الحساب عليكم، ولوين يقولون دققوا الحساب تطول العشرة حتى ما نختلف. الأصل الخامس أن من أعظم أسباب النجاء في الفتن سببان وردا في الحديث. السبب الأول الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا أعظم أسباب النجاء من الفتن والسلامة منها ومن آثارها. والسبب الثاني ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة المضمحلة التي في آخر الزمان، أن أعظم أسباب النجاء منها ماذا؟ لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وبهذا أوصى صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. الأصل السادس المستفاد من هذا الحديث البعد ما أمكنه من موارد الفتن ومواطنها، فإن البعد عنها حسا ومعنويا وحالا، البعد منها وتجنبها وعدم التطلع إليها أنها من أسباب النجاء. في أصول أخرى متعددة يأتي بيانها في هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه صاحب الصحيحين من طرق دارت على بسر ابن عبيد الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة رضي الله عنه يذكر هذا الحديث. وأبو إدريس الخولاني من فقهاء التابعين الكبار، فإن التابعين يقسمهم العلماء إلى ثلاث طبقات: كبار التابعين منهم سعيد بن المسيب، ومنهم أبو إدريس الخولاني، وأكبرهم قدرا وسنا النجاشي، فإنه معدود من كبار التابعين، إذ أنه مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ولم يلقى رسول الله. ومن التابعين من هم متوسطون، وهؤلاء في الجملة هم حملة العلم عن الصحابة، منهم سعيد بن جبير، ومنهم عكرمة، ومنهم الحسن البصري، ومنهم أبو الزبير الراوي عن جابر، ونافع وسالم الراويان عن ابن عمر، والنخعيون الرواة عن ابن مسعود رضي الله عنهم. ومن التابعين من هم من صغارهم، وضابطهم عند أهل الاصطلاح من ليس له إلا رواية يسيرة، وكثير رواياته عن كبار التابعين، عن حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي بيانه. نعم، سم بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر. نعم، هذا الباب والتبويب هل هو من الإمام مسلم ولا ما هم منه؟ هيا أخواني، التبويب هل هو من الإمام مسلم أو من غيره؟ ثم إذا كان من غيره فممن هو؟ هذا التبويب ليس من الإمام مسلم، وإنما الإمام مسلم منه ترتيب الكتب، فهو الذي أورد هذا الحديث من فقهه في كتاب الإمارة، لأن فيه التنصيص على إمام المسلمين، وهذا من توابع ما يتعلق بالإمارة بل من منافعها الدينية والدنيوية، بل هو يعني هذا التبويب من الشراح، ولما كان أشهر الشروح بل وأجلها على صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للنووي جمال الدين يحيى ابن شرف الدين النووي، شرف الدين يحيى النووي رحمه الله، الذي هذا الشرح منه والتبويب منه، ودرج على ذلك الناس في طبعات مسلم أنهم ينقلون مع التكتيب من مسلم تبويبات الإمام النووي، والحديث كما قلنا في الصحيحين، وإنما مسلم رواه من هذا الوجه ومن هذا وبهذا اللفظ، وهو الذي عليه المدارسة في هذه المجالس. إذن هذا التبويب ليس من مسلم، وإنما هو من النووي رحمه الله. نعم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي. وش ودك؟ نقف مع النحو ولا نتجاوز؟ أخاف إذا تجاوزنا يزع علينا بن مالك، وهو والله غائن علينا، احنا مزعلين. فوش ودك؟ يزيد لو توديه للبنك ما صرفه، ممنوع من الصرف. ليه؟ عليه رفع خدمات. يزيد يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. نعم، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد. نعم، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم، حذيفة بن اليمان العبسي المهاجري المتوفى في سنة 39 في خلاف آخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان، وقد ولد رضي الله عنه في مكة، وهاجر بعدما أسلم ومات رضي الله عنه في سنة 39، وكان من أفقه الصحابة، ظهر فقهه في مقامات عديدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عين له أسماء المنافقين وهم نحو 17، متى؟ في غزوة تبوك، في عقبة تبوك، في مرجعه عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة، فإن نفرا من هؤلاء المنافقين أرادوا إسقاطه عليه الصلاة والسلام من هذه العقبة ليموت ويكتفون من شره، فكفى الله عز وجل المؤمنين ورسوله شرهم، وذلك أنه لما رجع الجيش وكان الجيش يفوق 30,000 أمر عليه الصلاة والسلام عامة الجيش أن يسلكوا بطن الوادي، وسلك عليه الصلاة والسلام بقلة قيت معه العقبة وهي الجبل، ومعه حذيفة، فجنح إليه رجال ملثمون مع غبشة الليل، أي في آخر النهار وإقدام الليل، وترافعت أصواتهم في زجرهم رواحلهم، أرادوا أن يضيقوا على رسول الله حتى يسقط من على راحلته من على الجبل فيموت، فأمر صلى الله عليه وسلم معاذا وحذيفة أن يردوهم، فلطم حذيفة وما زال يلطم وجوه رواحل هؤلاء حتى ردهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هل عرفت منهم أحدا يا حذيفة؟ قال: إنهم ملثمون يا رسول. قال: هم فلان وفلان وفلان، فعد نحو 17، وأن هؤلاء من المنافقين، فأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، وأمره ألا يعلم بأسمائهم، فسمي حذيفة رضي الله عنه ووصف بصاحب السر. ومن مناسبات ما يذكر في هذا المقام وليس هو مقامنا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حذيفة: يا حذيفة، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فأبى حذيفة أن يخبر عمر، ثم سأل عمر حذيفة بالله: نشدتك الله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ فأحرج حذيفة، لأنه جاء في الحديث: من سألكم بالله فأجيبوه. قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر بذلك أحدا بعدك. وهذا فيه فقه حذيفة، وفيه عظم إيمان عمر. ومن عمر؟ ورضي الله عن عمر الذي يخشى على نفسه النفاق. أي النفاقين؟ ما يا أخواني؟ النفاق الأكبر، لأن المسمين لحذيفة المسمين لحذيفة هم المنافقون النفاق الاعتقادي الأكبر. فإذا كان عمر، ومن هو عمر؟ يخشى على نفسه النفاق الأكبر، فمن يأمنه على نفسه؟ من يأمن على نفسه أن يسلم من هذا النفاق؟ إذ المسألة جليلة وعظيمة، وتحتاج منك أيها المسلم ولا سيما أنت يا طالب العلم أن تكون هذه المسألة محل عنايتك واهتمامك، أن تنجو من النفاق، وتنجو من الشرك، وتنجو من الكفر، فإن مت على التوحيد فأنت السعيد وأنت الفائز. فإذا كان هؤلاء الأكابر والأماثل يخشون على نفسهم النفاق، من يأمنه على نفسه؟ وبعد ذلك كان عمر إذا قدمت جنازة لحظ بنظره حذيفة، فإن رآه ثبت وصلى عليها عرف أنها ليست ممن سماهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لحظ حذيفة انصرف وقع في نفسه الريبة والشك أن يكون هذا ممن سماه له النبي عليه الصلاة والسلام. من فقه حذيفة بن اليمان وتوفيق الله له في هذه الأسئلة الجليلة، وهذا أول سؤال ضعوا عليها علامة، أول سؤال هذا السؤال، أن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. من الناس يا أخي؟ كان الناس، أل هنا هي أل العهدية وليست الاستغراقية، الناس أي الصحابة ومن يلتحق بهم ممن يريد الهداية والسؤال، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وسأله المشركون، كانوا يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الخير مطلق بأل الاستغراقية، والشر ها هنا بأل العهدية، أي الشر الذي نخشى منه الفتنة على أنفسنا، وليس كل الشر سأل عنه حذيفة. وهذا من فقه حذيفة، بل ومن توفيق الله له أنه سأل هذه الأسئلة. وهذا له أصل، أن الحذر من الشر سبب للزوم الخير. فهذا أبو الأنبياء، من أبو الأنبياء؟ إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى سلام، دعا ربه الدعاء الذي تحفظونه، قال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من بنوه؟ أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فجل الأنبياء بعد إبراهيم هو أبوهم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن عبادة الأصنام أظهر مظاهر الشرك. فإذا كان إبراهيم يخشى على نفسه ويخشى على بنيه وهم أنبياء ورسل أن يقعوا في الشرك بعبادة الأصنام، من يأمنه إذن على نفسه؟ ونبه على هذا شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي التميمي في كتابه الجليل كتاب التوحيد، فإنه نبه في المسائل وقال: إذا كان الأنبياء، إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، فمن يأمنه بعدهم؟ من يأمن الشرك بعد هؤلاء الأكابر وهؤلاء الأماثل؟ فسؤال حذيفة وإقرار النبي له على هذا السؤال يدل على هذه، على هذا السمو وهذا النوع من السؤال الذي يشاد به وبصاحبه. وقد قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. فإن من أسباب وقاية الشر والضرر أن تعرفه لتتقيه وتتجنبه. إذن معرفة الخير مقصود لذاتها، ومعرفة الشر ليست مقصودة لذاتها وإنما لغيرها، وهو توقي هذا الشر وعدم الوقوع فيه. وفي آخر الزمان يكثر العلم، لكنه علم يضر أهله لا يعملون به. كيف؟ يعرف الشر ويعرف الحكم لكنه يتماهى مع نفسه ولا يتقيه ولا يحذره. وفي الأمور الطبيعية العادية، من لدغته الحية خاف من الحبل أن تكون حية، لكن إذا تبلدت المشاعر والأحاسيس وغطي على القلوب فإنه يلدغ مرة وثانية وثالثة وهو لا يبالي. فمعرفة الشر مقصود لغيرها لا لذاتها. فوفق الله حذيفة فسأل النبي عن الشر فكمل بهذا العلم الموروث الملقى لهذه الأمة بالخير والشر، فالخير سأل عنه غيره والشر سأل عنه حذيفة. ولله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم هابوه وعظموه فلم يسألوه إلا بضع أسئلة لا تتجاوز أصابع اليدين، لا لنقص فيهم ولكن لمهابتهم وإجلالهم واكتفائهم بما يلقى إليهم. ولهذا بعث الله جبرائيل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام إلى النبي يعلمهم دينهم بطريقة السؤال والجواب في أصول الإسلام، في حديث جبرائيل المشهور الذي اتفق على إخراجه الشيخان وانفرد مسلم بإخراجه بطوله. سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أماراتها. وكان الصحابة يفرحون أن يأتي الغريب لا سيما من الأعراب فيسأل رسول الله فيستفيد ويفيد من سؤالاته، لأنهم ما كانوا يملؤون أعينهم نظرا إليه عليه الصلاة والسلام لمهابتهم وإجلالهم له. وهذه ناحية مهمة في التعليم، وأنتم على أبواب عام دراسي، كلما هاب الطلاب معلمهم وأستاذهم وشيخهم كلما كانوا أنفع من علمه ومن سمته، وكلما قلت المهابة قلت الإفادة، والواقع يشهد على ذلك، الواقع يشهد على ذلك. وأجله كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فانتفعوا بتعليمه، مع أن الأسئلة التي سألوها إياه بضعة أسئلة. نعم. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله نعم. سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ سأله عن الشر أي عن الضرر، فأفاده عليه الصلاة والسلام بأعظم الضرر وأشده على الناس أي على أمته. وحذيفة وش يقول؟ مخافة أن يدركني ذلك. إذن ليس السؤال سؤال ترف أو زيادة معلومات أو سؤال للعلم، وإنما سؤال مثمر العمل باتقاء هذا الشر. مخافة أن يدركني، وهذه الأسئلة اللائقة أنها لا تكون أسئلة فضل أو فضلة، وإنما عمد مما يحتاجه الإنسان. وفي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات في المسائل، وفيه أيضا قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هنا التكلف بأن يسأل عما لا يفيد. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. فالأسئلة حتى في الدين، فكيف بغير الدين في أمور الدنيا، إنما عما يفيد الإنسان. قال مخافة أن يدركني. والأسئلة المتكلفة والتي لا معنى لها سبب لترك العمل وسبب للتنطع وسبب لترك العمل. أمر الله بني إسرائيل بأوامر فتنطعوا وتكلفوا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل امتثلوا وذبحوها بما أمر الله أو تكلفوا؟ يا ربي وش هي؟ وش لونها؟ وش صفتها؟ وش طولها؟ وش عرضها؟ قال الله جل وعلا في تتمة السياق: فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا الذي وقع عندهم يقع عندنا بصور شتى. سبحان الله العظيم متطابق، وهو التكلف والتنطع بالأسئلة لعله ألا يمتثل. والحج ما هو بعيد منه، أشغلنا من تجاوزوا الميقات بغير إحرام، هذا نوع، وغيرهم ممن وقعوا في محظورات أو تركوا واجبات، فإذا نبهناهم للحكم طيب ما في شيء ثاني؟ هذا من التكلف. طيب لو سوينا كذا، حتى لو كان كذا، ولو صار كذا، ما هذه عن أسئلة بني إسرائيل ببعيد. وهنا يعلمنا حذيفة بهذا السؤال: سألته عن الشر مخافة أن يدركني، عبر بنفسه واستفاد من سؤال نفسه هذه الأمة جيلا بعد جيل. قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. الجاهلية ضد الهداية والرسالة، وهي نسبة إلى مصدر جهل يجهل، جهلا وجاهلية، وعطف عليها عطفا للبيان وشر، لأن الجاهلية فيها الشر، فيها الشر في العقيدة، والشر في الدين، والشر في الدنيا، والشر في التعامل. فجاءنا الله بهذا الخير، ما قال فجئتنا أنت بهذا الخير. وهذا من نسبة الفضل إلى موليه، وإلى المنعم به، وإلى الذي كتبه، وهو الله جل وعلا. فإن الله هو الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا، وهو الذي أنزل عليه وحيه، وهو الذي هداه، ووجدك ضالا فهدى. فقال فجاءنا الله بهذا الخير، إذن الذي جاء به هو الله. والخير هذا بآل العهدية، ما يراد به؟ ها؟ وش الخير؟ ما هو الخير هذا؟ فجاءنا الله بهذا الخير، الإسلام والإيمان، وما بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. لو قال قائل فجاءنا الرسول بهذا الخير، أيكون مصيبا أو غير مصيب؟ ها؟ وش رأيكم؟ هل يكون مصيبا لو قال جاءنا الرسول بهذا الخير؟ آه يا زول أنت، يكون مصيب ولا غير مصيب؟ ليه؟ لو قال جاءنا الرسول بهذا الخير لكان مصيبا، لأن الرسول إنما جاء من عند الله، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين؟ لكن حذيفة من كمال فقه نسب الخير إلى المولي به. وهذا في أمر الدنيا في المطر، ولهذا في المطر ينوع الناس أسباب نزوله، فالعوام إيه هذا مطر الوسمي، هذا مطر السهيل، هل السهيل ولا ما هل؟ آه. هل عليكم السهيل؟ شفتوه؟ أنا شفته بالأمس فجر الاثنين، شفت السهيل. والسهيل نجم يكون في زمانه تغير للأجواء بما أجراه الله عز وجل في هذه العادة الكونية. نسبة الأمطار إلى سهيل ولا الوسم ولا المربعانية ولا الشبط ولا العزارب هذا غلط، وهذا من آثار الجاهلية الباقية في هذه الأمة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، بلفظ لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. تطور هذا الآن بعد وسائل النشرات الجوية، نسبة المطر للمنخفضات، منخفض السودان، منخفض البحر الهندي، منخفض البحر المتوسط، وإنما أهل الإيمان ينسبون المطر إلى المولي بهذه النعمة. ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. وش يولد صلاة الغداة؟ الظهر، متأكد؟ هذه صلاة الغداة ما هي بالغداة. ما هي صلاة الغداة؟ صلاة الفجر، لأنها في غدو اليوم أو في أوله. فلما انصرف إلينا واستقبلنا بوجهه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدرون، هذا سؤال يسمى بالسؤال الاستحثاثي، يسميه أهل التعليم والتربية الآن بالعصف الذهني، وهي من أعظم وسائل إيصال المعلومة، أن تحفز من أمامك ليستفيد. والدين جاء بهذه الأسئلة الثلاثة كما في حديث جبريل. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومصداقه في القرآن: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الذي أولاكم هذه النعمة والذي يستحق أن يحمد عليها. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. سؤال حذيفة الدال على لوذعيته وفقهه وفطنته، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا من توفيق الله لحذيفة. ولهذا هذه الأسئلة من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام ليتم الدين ويكمل. وفيه مسألة ضمنية، أن الله اختار هؤلاء ليصحبوا نبيه فيتلقوا عنه دينه وينقلوه لمن بعدهم. هذا شأن الصحابة في من قدح في الصحابة وذمهم، فإن القدح في الصحابة وذمهم إبطال للدين، بل قدح في معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قدح في ربوبية الله وتشريعه، لأن هؤلاء هم النقلة. فقال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. يعني ما بعث الله به رسوله من الخير أخذ عليه الناس ما شاء الله، فصارت أزهى العصور وأسلمها وأحسنها وأعلمها وأحكمها. سيعقب هذا الخير شر. ومن ها هنا جاء أن لزوم طريقة الصحابة وطريقة السلف الصالح أنها هي الدين الحق، وهي السنة البيضاء الواضحة، لأنها خير ألقيه رسول الله فحمل ورب الناس عليه، وكان بهذا أصفى وأحسن جيل في أتباع الأنبياء كلهم هو جيل صحابته رضي الله عنهم. وبهذا تعلمون أن هذا المنهج إذا كان مستقا من هذه الخيرية في هؤلاء الصحابة والتابعين سلم صاحبها ونجا، وإلا داخله ما داخله مما يكدر ذلك بحسبه. قال: نعم، سيأتي شر بعد هذا الخير الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه. وهذه تسمى عند العلماء أي مرحلة الخير الذي كان عليه النبي وأصحابه بالسنة المحضة، أي السنة الخالصة، السنة المحضة. وقد جاء فيها التنبيه في أحاديث كثيرة يبوب عليها العلماء بأحاديث لزوم السنة والاعتصام بالكتاب والسنة، كما في الصحيح، صحيح البخاري ومواضع من صحيح مسلم. ومنها حديث الافتراق، هذا الحديث الذي تواتر فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 من الصحابة، ذكر فيه عليه الصلاة والسلام اختلاف اليهود على كم فرقة؟ 71 فرقة، واختلاف النصارى على 72 فرقة، فهم أكثر اختلافا من اليهود. وذكر اختلاف هذه الأمة المحمدية على 73 فرقة. إذن نحن أكثر اختلافا من أهل الملتين قبلنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. ماذا قال الصحابة؟ ما قالوا: عدد لنا هذه الفرق الهالكة، وإنما قالوا: من هذه الفرقة الواحدة الناجية حتى نلزمها ونكون معها؟ فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي على السنة المحضة. وهذا الخير الذي جاء الله به رسوله فنفع الله به العباد، جمعهم بعد فرقة، وكثرهم بعد قلة، وأمنهم به بعد خوف، وسادوا به الدنيا، ما سادوها بمال ولا بحسب ولا بجاه، وإنما سادوها بهذا العلم والدين، بهذه السنة المحضة، نشروا فيها العدل، أقاموا فيها الشريعة، أمن فيها من المسلم وغير المسلم، حتى البهائم وحتى البيئة أمنت فيه. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ وهنا يأتي السؤال: ما هو الشر الذي جاء بعد الخير؟ هي شرور عظيمة لا تنحصر، أصولها فيما حصل من الخوارج، وهي أول فرقة افترقت في الإسلام وفرقت جمع المسلمين، وكان هذا في أثناء خلافة من عثمان رضي الله عنه، فما زالت شجرتهم تنمو وبذرتهم العفنة تكبر إلى أن كان من جرائها قتل عثمان، فوقعت بعدها فتنة ماذا؟ عمياء، وقعت الجمل وصفين، ومات فيهما من مات ليس بالمئة ولا بالمئتين، وإنما بعشرات الألوف. ولهذا حديث حذيفة لما ذكر الفتن في عهد عمر، لما قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وولده وزوجه، وفي رواية وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والخير. قال: ليس عن هذا أسأل، ولكني أسأل عن الفتنة العمياء، أي تعم وتلطم وتعمى معها القلوب والأبصار. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: ذلك حري أن لا يغلق أبدا. فسأل مسروق حذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: إي والله، كما يعلم أن دون غد هذه الليلة، وكان عمر هو الباب. ولهذا موت عمر انكسر فيه باب إغلاق الفتن فأقبلت، وأولها ما حصل من مثلمة هؤلاء الغوغائية الخوارج الجهلة على أمير المؤمنين عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم، ثم جاءت فتنة الروافض، وهي ردة فعل للخوارج، وكلاهما بدرة عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني بن السوداء، مكيدة للإسلام وأهله. ثم جاءت فتنة القدرية، وبعدها المرجئة، وفتنة الصوفية، وهذه أصول الفرق في الإسلام. هذا الخير تلاه هذا الشر، وسيأتي بعده خير، بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، رسول الله لا يعلم الغيب، لأن علم الغيب اختصاص لمن؟ للرب سبحانه، فإن من خصائص الربوبية علم الغيب، كما أن من خصائصها أن الله على كل شيء قدير، كما أن من خصائصها أن الله أحاط بكل شيء علما، كما أن من خصائصها أن الله له في كل شيء حكمة، في أفعاله وفي أوامره وفي وحيه وفي خلقه. لكن الله جل وعلا يظهر بعض غيبه لا كله على من شاء من رسله، سواء من رسله من الملائكة أو من رسله من الإنس، وهم المرسلون عليهم الصلاة والسلام. في آية ألف لام ميم صاد الأعراف يقول الله جل وعلا عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وفي آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. شوف، رسول نكرة، تشمل رسولا من الملائكة أو رسولا من أين؟ من الإنس، لأن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر عليهم، وإن منهم نذر. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنما يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن شواهد هذا الكثيرة، لأن مسألة أن الرسول يعلم الغيب بدعة عظيمة الآن تقول بها طوائف من الغلاة في حقه عليه الصلاة والسلام، لينسبوا إلى ساداتهم وأصحاب المقامات منهم أنهم يعلمون الغيب. ومنها الطائفة المشهورة عند الأعاجم، طائفة البريلوية، يزعمون أن الرسول يعلم الغيب. دخل عليه الصلاة والسلام ليلة المحصب. متى يا أخي ليلة المحصب؟ ما حجيت؟ من اللي حج منكم يا أخواني؟ أنت يا أخي حجيت؟ والعام وقبل العام والسنة الجاية إن شاء الله. من حج منكم؟ أكثر اللي حجوا تعجلوا، ملحوقين مطرودين، ما أدري شو مستعجلين عليه. ليلة المحصب متى؟ من يعرفها يا أخواني؟ نبي يا شيخ بدر جواز نعطيها النشيطين. ها، متى ليلة المحصب؟ بعض الناس ما أدري يرفع يده ولا يحك خشمه. ليلة المحصب هي الليلة الرابع عشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ممن تأخر ولم يتعجل. دخل على نسائه تلك الليلة، والتحصيب ليس سنة كما هو الصحيح فيما أفتت به عائشة وابن عباس، وبوب عليه البخاري في كتاب الحج بابا فقال: باب التحصيب، باب في من يرى أن التحصيب ليس سنة. تلك الليلة دخل على نسائه فوجد صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين، وجدها حائضة، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ لأن المرأة إن لم تطف للإفاضة تحبس وليها حتى تتم نسكها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طاف الطواف الإفاضة. الرسول يعلم ولا ما يعلم أنها أفاضت؟ ما يعلم، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. بل قال على المروة في اليوم الرابع من ذي الحجة، لما أمر الصحابة ممن لم يسوق الهدي أن يجعلوها عمرة ويقصروا رؤوسهم: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر، فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. دل على أنه إيش؟ ما يعلم الغيب، حيث تمنى التمتع مع أنه كان قارنا سائق الهدي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من علم الغيب الذي أوحاه الله إليه. فقال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ سيأتي شر بعد الخير الأول، خير المحض، ثم يأتي بعده خير. قال: نعم، وفيه دخن. إذن ليس هو خير متمحق كالخير الأول الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه ومات وقد تركهم على مثل هذه البيضة ليلها كنهارها ولا يزيغ على الله إلا هالك. ومن هذا جاء الانتساب إلى السلف والانتماء إليهم والصدور عنهم لأنهم كانوا على هذا الخير المحض، على السنة المحضة. قال نعم فيه يأتي خير بعد الشر، وفيه دخن أي فيه غبش، فيه التباس، فيه عدم وضوح، فيه خفاء لبعض المعاني. هذا الدخن أي عدم صفاء ونقاء للخير، صفاء تاما وخيرا تاما ونقاء تاما، بين قوسين خير لكن ليس خير متمحض كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه. وفق الله حذيفة فسأل، قلت يا رسول الله وما دخنوه؟ ما تركها عامة ولا عائمة؟ استفصل منها. وفي هذا يا أيها الإخوة أن الدين إنما يتبين بالسؤال. في موضعين في القرآن أمر الله بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاءت في موضعين في القرآن، أين؟ في الأنبياء، والثاني ممنوع الغش، هذه ما هم منك، هذه فزعة. جاءت في النحل وجاءت في الأنبياء، من يعطيني الفرق بينهما؟ ها يا أهل القرآن. أما آية النحل ففيها قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الأنبياء في أولها وما أرسلنا قبلك، هذه من مواضع الاشتباه. وحافظ القرآن إذا أراد أن يضبطه ويتقنه ينظر إلى المواضع المشتبهة لفظا، فإن ميزها فهذا علامة اشتباهه، علامة ضبطه أو إتقانه. في الأنبياء وما أرسلنا قبلك، ما فيها من قبلك، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دل على أن السؤال لمن لم يعلم هو المتعين عليه وهو فرضه ليعبد الله على علم. ولما بعث عليه الصلاة والسلام السرية وأصابتهم جراحات، ومنهم رجل أصابته جراحة في رأسه، فاحتلم فأفتاه من لا علم له بالغسل، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولنا قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. أخذ العلماء من هذا كله أن فرض من لم يعلم سؤال من يعلم. يسأل من؟ أهل الذكر. من أهل الذكر؟ ما هو أهل المعلومات، فإن اليهود أكثر الناس علما. هل تسأل عن دينك اليهود؟ يخسون والله ما نسألهم عن ديننا، مع أنهم الذين وصفوا في القرآن بالذين أوتوا العلم. يسأل عن دينه أهل الذكر وأهل أهل العلم وأهل الديانة بهذين الوصفين، فإن أهل العلم وأهل الديانة هم أهل الذكر، وإن لم يكن هؤلاء الصحابة بل نبيهم في حياته عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة ثم تابعوهم ثم أئمة الإسلام وعلمائهم الذين أخذوا عن هذا المنهل، من يكون أهل العلم وأهل الذكر عندئذ؟ فأبان عليه الصلاة والسلام في قوله لما سأله حذيفة ما دخنه، فحصل الجلاء بعد العموم والتعميم. فقال عليه الصلاة والسلام قوم، فجاءت نكرة في هذا السياق دل على كثرتهم ودل على تعددهم وتنوعهم، قوم يستنون بغير سنتي. هذا الوصف الثاني. الوصف الأول أنهم قوم نكرة، الوصف الثاني أنهم يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا يستدلون يا ترى؟ كل ما كان غير السنة، إما بأقوال الرجال المخالف للسنة دخلوا في هذا الوصف، أو يستنون بسنن الشرق والغرب، أو يستنون كما عند الجهال بالأعراف والسلوم القبلية، هي المعتمد وهي الحق. فلان عليك حق، ترى هذا الحق منين جاي؟ من سنن الجاهلية وأحكام القبائل وأعرافهم. يستنون بغير سنتي، بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنته هنا هي عموم دينه، عموم ما بعث الله به. والسنة إذا أطلقت عند أهل العلم لها أربع معاني في إطلاقاتها. فعند الأصوليين السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والسنة عند الفقهاء هي المستحب، يسن كذا من السنة كذا، أي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند أهل الحديث كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. والسنة عند علماء العقيدة هي قسيم البدعة، فتشمل الشريعة كلها، العقيدة والشريعة سواء. وهذا هو المعنى بالحديث، قوم يهتدون بغير سنتي، يشمل العقيدة والشريعة الموروثة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوصف الثاني وهو مؤكد للأول، ويهتدون بغير هدي، يبتغي هدي قبيلته ومشيخته. ترى عندنا ما زال ذلك ويتجدد، يقنع بحكم القبيلة وبحكم العارفة ومقطع الحد، وفلان الطاغوت أعظم مما يقنع بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مخل في الإيمان، لأن من الإيمان تصديق النبي بكل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وأن تجتنب ما نهى الله ما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه. وفي القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. إن حطيت فيها لو وحتى ويمكن ولويت منا، فأنت صار عندك تردد، وهذا قادح في اتباعك للنبي وفي قبولك بحكمه بحسب ذلك. ولهذا في آية النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثالثا ويسلموا تسليما، يذعنوا إذعانا بحكمك. ويهتدون بغير هدي، من الاهتداء بغير هديه اتباع الأقوال والمذاهب والفرق المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أهلها معظمون في قلبه. وهذا هو باب التعصب المذموم الذي ينسب إلى أتباع المذاهب والأقوال وأتباع الرجال وأتباع النحل. الرافضة ما سبب ضلالهم؟ تعصبهم لأقوال أئمتهم وساداتهم وكبارهم. وقل مثل هذا في غيرهم، حتى في المذاهب المتبوعة عند أهل الإسلام أعظم ما بليت به التعصب لأقوالها، فيرد الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله لأن الإمام الذي يتبعه لم يقل به. وقد أطبق الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي، ومالك بن أنس الأصبحي، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل، أجمعوا كلهم على أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجمعوا على ذلك بأقوالهم وبأفعالهم، وهم بشر، فالتعصب لهم ورد الحق الذي جاء من غير جهتهم أو جاء مخالفا لما أثر عنهم، هذا من الشر ومن الاهتداء بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبدعة التعصب بدأت في القرن الثالث وما زالت في ازدياد إلى زماننا وإلى أن يشاء وهي في ازدياد، وهي من هذا الدخن الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله الإمام الأعظم يقول: إذا جاء الحديث فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأنه من صغار التابعين هكذا عدوه. قال مالك وهو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام: كل منا، يشير إلى من؟ إلى العلماء، راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ويقول الشافعي المطلبي محمد بن إدريس: إذا جاء الحديث عن رسول الله وجاءكم قولي فاضربوا بقول إيش؟ عرض الحائطي. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله: أجمعوا على أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استبانت أي عرفها وثبتت عنده، أنه لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. من الاهتداء بهدي بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الجماعات الضالة، أهل الأهوى وأهل البدع والفرق، لأنه ورثها من آبائه وأجداده. والله هذا اللي عليها أهلنا وجماعتنا، لسان الحال أو المقال، كما قال الله: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وإن على آثارهم لمقتدون في الآية الأخرى. فهذا من أسباب عدم الاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. مليتوا أو تعبتوا ها، أو قطعت جهيزة قول كل خطيبي، تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. آتي محمداً وسيلة والفضيلة بعد المقبل. نفتح المجال لثلاثة أسئلة ثم نواصل الدرس. في سؤال يا الأخوان؟ عندك شيء مكتوب؟ مكتوباً أو شفهياً؟ ما وصلنا مكتوباً. تفضل. شيخنا، بالنسبة للأسئلة، ضابط السؤال المستحب في سؤال أهل الذكر والسؤال المنهي عنه. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. يقول ما هو السؤال الذي يصح لأهل الذكر وما هو السؤال المنهي عنه؟ نعم، السؤال الذي يجب أو يندب هو ما يحتاجه الإنسان في دينه، فإن كان في عبادة أو في عمل أو في عقيدة يسأل ليزول عنه الإشكال ويرتفع عنه الجهل ويزول عنه اللبس، سواء في أمر واجب أو في أمر مستحب فعلا أو تركا. وهذا هو السؤال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به ربنا جل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. أما السؤال المنهي عنه فهو الأغاليط والتكلف والتنطع، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن كثرة الأغاليط، ومنها هذه الأسئلة التي لا معنى لها، ومنها من يسأل عن شيء لم يكلفه أو يحرم لأجل مسألته. وكان صبيغ ابن عسل كثير الاستشكالات في عهد عمر، صنعها عمر بالدرة ما زال يضربه، قال ذهب عني الذي أجد يا أمير، خلاص طار الدخان اللي في رأسه. ولهذا التكلف الأسئلة يأتي حتى من الطلبة في مجالس العلم، وهنا دور العالم. فما لا يحتاج إليه في دينه أو ما كان السؤال تعنتا أو تكلفا أو لإبراز أنه طالب علم وفاهم وحاذق، هذه كلها داخلة في هذا الأسئلة المنهي عنها. وكان أهل العلم في مجالس العلم يعيبون على الطالب المبتدئ أن يسأل حتى يتقوى ويرتفع، لأن كثيرا مما سيسأل عنه سيأتيه بمطول المتابعة. نعم، سم. أي نعم، يسأل أخونا يقول هذه الأسئلة التي سأل عنها حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت بعد النهي عن كثرة الأسئلة؟ هذه الأسئلة كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، وهي ليست من الأسئلة المنهي عنها، بل من أسئلة الاسترشاد في الدين، من الاسترشاد في دين الله جل وعلا التي لم ينهى عنها أصلا، وإنما الأسئلة المنهي عنها هي الأغاليط والتكلفات. وليس هذا أي ما سأل عنه حذيفة وغيره من الصحابة من هذا الباب. الجدال في الحج إيش؟ مذموم ولا ممدوح؟ ها؟ الجدال في الحج مذموم، سواء كان جدالا لفرض الرأي أو لمخالفة الحق أو جدالا لإبراز ما عنده. وأنا زعيم لرجل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، ما المراء؟ والجدال ولو كان محقا، ومع ذلك أذن بنوع من الجدال في الحج. ما هو؟ البحث في المسائل العلمية وسؤال النبي وسؤال أهل العلم. ولهذا كان الصحابة يسألون في موقف عرفة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم من أهل نجد فسألوه عن الوقوف بعرفة، بهذا السؤال أخذ الناس هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، في رواية الحج حج عرفة، من أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك. في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث المصطلقية، من هي أم الفضل يا أخواني؟ أم الفضل بنت الحارث من هي؟ تعرفون؟ تفضل. نعم، أم عبد الله بن عباس زوجة عمه العباس وأخت زوجته ميمونة بنت الحارث المؤمنين رضي الله عنها، قالت إن الناس تماروا عندها يوم عرفة، تماروا أي تجادلوا، وهذا لم ينهوا عنه لأنه جدال في العلم للوصول إلى الحق، تماروا عندها هل كان النبي ذلك اليوم صائما أو مفطرا. ما وجه هذا التماري والاختلاف؟ لأنه الذي حث الناس على الصيام يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها للنبي بقدح، وش فيه؟ خمر، ولا عصير فيه لبن، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته رافعا يديه إلى صدره هكذا، فتناول من يد الرسول القدح ثم رفعه إلى الناس، فلما رأوه الناس سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي الذي هو أبلغ في هذا المقام من القول أن النبي كان إيش؟ كان مفطرا ولم يكن صائما. إذن هذا النوع ليس من الجدال المذموم وليس من السؤال المذموم، بل هو من السؤال وصول الدين، والله أعلم. نعم، في شيء يا أخوان؟ تفضل. يسأل أخونا عن القنوت في الصلوات الفريضة، ها؟ القنوت بعض أهل العلم كما عند المالكية وكما هو المعتمد عند الحنابلة وكما هو عند الحنفية يمنعون منه، ويرى منه ويرى جوازه الشافعية في معتمد مذهبهم وأحمد في رواية. هذه يا أخي من مسائل الخلاف بين علماء الإسلام ومذاهبهم، والخلاف لا بد منه، لأن أفهام البشر وأفهام العلماء ليست على نمط واحد، وهذا الخلاف بحد ذاته هو رحمة لهذه الأمة، لكننا مأمورون بالخلاف أن نرده إلى من؟ هل نرده إلى الإمام مالك ولا الإمام أحمد؟ ها؟ نرده للشافعي ولا للإمام أبي حنيفة؟ الجواب لا. إذا حصل النزاع والخلاف أمرنا برد ذلك إلى الله وإلى رسوله. الرد إلى الله رد لكتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إليه في حياته، ورد إلى سنته ودينه بعد موته. فإذا رددنا هذا الأمر إلى القرآن لم نجد فيه أمرا صريحا ولا نهيا صريحا. اقنتوا مع القانتين هي الصلاة، إذا رددناه للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى من صلاة؟ صلى أكثر من 10 سنوات ويصلي. هل قنت في صلواته كلها؟ الجواب لا. هل قنت في الفجر؟ لا، وإنما قنت في آخر حياته لما قتل الأعراب القراء في بئر معونة، قنت عليهم صلى الله عليه وسلم شهرا لما نزلت بالمسلمين هذه النازلة ووقعت عليهم هذه المصيبة. ومنها أخذ العلماء أن القنوت للنوازل وليس دائما، هذا القناة في الفرائض للنوازل وليس دائما، فإذا نزلت نازلة شرع للناس القنوت، والقنوت دائر بين المباح وبين الاستحباب ليس بواجب. من الذي يحدد النازلة؟ الذي يحددها أهل العلم. ولما كانت الصلاة عبادة جماعية لا يحدث فيها أمر إلا بأمر ولي أمر المسلمين، هو الذي يحدد هذه النازلة ويعمل بها ويقنت بأمره. فإذا أوكل ولي الأمر الأمر إلى المفتي أو إلى هيئة كبار العلماء أو إلى القاضي صار هؤلاء نوابا للإمام في هذه المسألة. هذه في القنوت في الفرائض. في التراويح الحمد لله نرد هذا إلى السنة، فنجد في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب أنه يدعو، أي في قنوته، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه قنوت، وإنما علم غيره. التعليم تشريع، ولهذا يقنت أحيانا ويدعو أحيانا، يقنت قبل الركوع وأحيانا بعد الركوع، فالأمر فيه سعة لمن فقه سنته عليه الصلاة والسلام. كم هذا من سؤال؟ 3. نكتفي به ونواصل الدرس. سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدخن ما هو؟ قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي. ثم ذكر الأمر الجامع، تعرف منهم وتنكر. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام تعرف منهم وتنكر؟ أي هؤلاء القوم الذين يسوسون الناس، أو أنهم يعلمونهم، أو أنهم رؤوس وقادة لهم، تعرف منهم وتنكر. تعرف منهم الخير، تعرف منهم السنة، تعرف منهم الحكم بدليله، وتنكر تنكر منهم أشياء لم يأتي عليها دليل، أو أنهم اتبعوا فيها الهوى، أو قلدوا فيها غيرهم، وهذا من الدخن الذي لم يتمحض فيه الخير. فقوله تعرف أي لا تستنكره بما آتاك الله من فهم وعلم، وتنكر أي تستنكره أو تستغربه أو تستبعده بما آتاك الله فيه من فهم وعلم. قلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير، الإشارة إلى أقرب مذكور وهو الخير الذي فيه الدخن اللي ما هو بصافي اللي فيه الغبش، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، يأتي شر أفظع من الشر الذي قبله. وهل هذا الشر كالشر الأول الذي كان في جاهلية وشر، أو ليس كذلك؟ الجواب أنه ليس كذلك، ليس كالشر الأول من كل وجه، فإن الجاهلية والشر أطبقت قبل أن يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام. لم يبق في الناس من أهل الخير إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، وإلا عامة الناس هلكاء بالشرك والكفر والظلم والعدوان والبغي الذي أطبق على مجتمعاتهم. أما هذا الشر الذي يأتي بعد هذا الخير الذي في دخن فهو شر، نعم قد يوافق الشر في الجاهلية ببعض أحواله وبعض أزمنته وبعض جهاته وأمكنته، لكنه غير مطبق. وبه نعرف غلط من قال من المثقفين وغيرهم أن الجاهلية في القرن العشرين أو الحادي والعشرين أو التاسع والعشر مطبقة، وهذا خطأ. نعم في جاهلية نسبية، لكنها لا تبلغ مبلغ الجاهلية الأولى. وفي قول الله جل وعلا في آية الأحزاب في أمره لنساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن هذا الوصف دل على أن هناك جاهلية أخرى ثانية وثالثة، ومقتضى حديث حذيفة يؤيد ذلك. فالجاهلية الثانية في هذا الخير الذي فيه دخن وغبش، والجاهلية الثالثة في هذا الشر الذي يأتي بعد هذا الخير الذي فيه دخن، وبينه عليه الصلاة والسلام بهذا الرسم الواضح وبهذا المعلم والأصل الجلي في قوله نعم، أي أنه سيأتي شر بعد هذا الخير الذي فيه دخن. ثم بينهم دعاة على أبواب جهنم، إذن ليس داعية أو داعيتين، دعاة، جاء على وفظ الجمع، جمع التكسير الذي يراد منه في مواضع عديدة الكثرة، دعاة وجاءت منكرة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهذا فيه أن هذا الشر الذي يأتي بعد هذا الخير غير المتمحض الذي فيه دخن أن مداره على هؤلاء الأئمة، أئمة الضلالة، على هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، على هؤلاء الذين رؤسوا على الناس فأغووهم ولم يهدوهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل هداية، فاقدون لها، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان لم يهدي نفسه فكيف يهدي غيره؟ هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، وبهم يضل خلق كثير باتباعهم وهم على غير هدى، وهذا سبب هلاك الأولين والآخرين. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بإضلالهم أنفسهم وإضلالهم من بعدهم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم، قالوا بلى يا رسول الله. قال الأئمة المضلين. أئمة جعلهم الناس أئمة يهتدون بهم، يقتدون بهم، لأن الأئمة نوعان: أئمة الضلالة وأئمة هداية. أئمة الضلالة وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، وأئمة الهداية كما في آخر سورة الفرقان: وجعلنا المتقين إماما. وهؤلاء الأئمة المضلين خافهم علينا عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. لما؟ مع أن المسيح الدجال يأتي بالكفر المحض، يسميها الشيبان عندنا الكفر المدوس الذي لا مرية فيه، وهؤلاء خافهم علينا، خاف الأئمة المضلين أشد من الدجال. وعند الترمذي وغيره خاف علينا الرياء أشد من مخافته الدجال، لأن هؤلاء الأئمة المضلين، أئمة الهدى، علماء السوء، قادة السوء، لا يسلم منهم الزمان لا في أوله ولا في آخره، بينما الدجال من مات قبل ظهوره عليه فهو سالم ناج من شره ومن فتنته. فخاف علينا أمرا خفيا عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم. لماذا؟ بما يدعون إليه من كفر، ولو كان بمظهر التقدم والرقي والحضارة، بما يدعون إليه من شرك، ولو كان بمظهر تعظيم الأولياء والصالحين والسادات واحترامهم وتقديره، بما يدعون إليه من بدعة، وإن كان بمظهر تعظيم العلماء واحترامهم وإكرامهم. الدعايات كثيرة ووسائلها متنوعة، لكن الشأن فيما يدعى إليه. وهذا الحديث يطابقه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما فقال هذا صراط الله، وخط عن جنباته خطوطا فقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان. هذه سبل، خط خطوطا عن جنباته، هذا الخط الطويل المستقيم عن يمينه وعن يساره، وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهنا في الحديث دعاة على أبواب جهنم، أي من أجابهم إليها في الدنيا آل بهم الأمر وأوصلوه إلى عذاب الله وإلى جهنم، إما بكفر أو بشرك أو ببدعة أو بمعصية. وكونهم دعاة على أبواب جهنم لا يلزم أنهم خلود في النار، بل هذا من نصوص الوعيد المشتمل لما يوجب الخلود في الكفر والشرك والنفاق الأكبر، أو ما يوجب الوعيد بالنار فيما دون ذلك. وفي حديث الصحيحين على كل سبيل منها شيطان، سماه النبي شيطانا، وإن سمي هنا داعية، داعية سوء، لكنه شيطان لمخالفته دين الله جل وعلا ووحيه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى الإمام الترمذي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، أي الثلاث من آخر سورة الأنعام. لعلنا نقف على هذا الموضع لأننا نشق على الإخوان، نكمل إن شاء الله الحديث في المجلس الثاني بعد صلاة العشاء. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس الثاني في مدارسة حديث الفتن، حديث جابر وما تضمنه من الأمر بلزوم جماعة المسلمين. نعم، ابدأ من حيث انتهينا. قلت يا رسول الله، قال رحمه الله تعالى: قلت يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في تتمة هذا الحديث الجليل العظيم الذي هو أصل من أصول الفتن، بل هو أصلها وبقية الفتن مدارها عليه، لما ذكر صلى الله عليه وسلم الشر الذي يأتي بعد الخير الذي فيه دخن، قال: نعم، أي إقرار بأنه سيأتي شر، ثم ذكرهم في صفات ثلاث: قوم يهتدون بغير هدي، ويستنون بغير سنة، وتعرف منهم وتنكر. من هؤلاء في هذا الزمان أشير إلى صنفين عظم الضلال بهم وكثر جدا. الصنف الأول: دعاة الخوارج الذين أشغلوا الناس وأشغلوا البلاد وأشغلوا العباد، فيهم هذه الصفات الثلاث، فهم قوم يقلون ويكثرون، لكنهم يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويهتدون بغير هديه، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم الأدلة التي يذكرونها في باب الوعيد والزجر والتهديد والتغليظ، وتنكر هذه الغلظة والجفاء. ومن ذلك مجانبة طريقة العلماء ومنهجهم، بل ازدروا العلماء ووهنوا من شأنهم وأضعفوا من هيبتهم، بل اتهموهم وقذفوهم وأقذعوا فيهم، بل وكفروهم. وهذه عند هؤلاء الخوارج في موقفهم من العلماء يمر على أربعة مراحل كلها وقعت وقد عايناها منهم، فمن مستقل ومستكثر. فأول ما يبدأون بماذا؟ بصرف الناس عن العلماء، إما أن هؤلاء أجاويد ما يعرفون إلا الحلال والحرام، أو عندهم فقه الحيض والنفاس، أمور الواقع، السياسات، مجريات الدول، ما يعرفونها، وهذا فيه توهين من شأن العلماء، كأنه يقول بلسان الحال: لا تأخذوا منهم كل شيء، كيف تقنع من عالم تأخذ منه دينك وصلاتك ونكاحك وطلاقك ولا تأخذ منه أمرا دون ذلك؟ ارتفع هذا شيئا أعظم من ذلك إلى ماذا؟ إلى التصنيف بين العلماء: هؤلاء علماء حق، ذولا علماء ليسوا بحق، ومداره الهوى، ليس مداره الهدى، مداره البدعة. في ماذا؟ في أن يأخذ أو يعطف الناس على عالم يرضاه، ويصرفهم عن عالم لا يرضونه. وظهر هذا يا أخواني في أمر أدركناه في أيام الجهاد الأفغاني: صرف الناس عن شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، هذا العالم الجهبذ، لأن له اختيار في هذا الجهاد لا يوافق أصحاب هذه الرغبات، خصوصا في مسألة دفع الزكاة لهم، حيث كان شيخنا يمنع من دفع الزكاة للأفغان، يمنع من ذلك على أنه من المجاهدين في سبيل الله، فيقول: وما أدراكم أنهم يجاهدون في سبيل الله؟ وشيخنا كان في أول مراحل الجهاد، لأنه توفي في ذي القعدة عام 242. انتقل الأمر إلى مرحلة ثالثة أشد، وهو ماذا؟ اتهام العلماء بالتقصير وذمهم به أنهم لم يقوموا بالواجب، لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من البيان، بل كتموا، أنهم خافوا على كراسيهم ومناصبهم، أنهم استمالوا مع الولاة ومع غيرهم، حتى انتقل الأمر إلى مرحلة رابعة هي الأنكى وهي الأشد، بأن سموهم هيئة كبار العملاء، علماء كراسي، فهم هيئة كبار العملاء، هم علماء البيت الأبيض والبيت الأحمر. ابن باز وابن عثيمين عندهم فتاوى كفرية، إلى أن كفروا من كفروا من العلماء. هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقع في هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم في منهج وجدناه. سالفوهم وسابقتهم كفروا عثمان وعلي ومن رضي بخلافتهما، أليس كذلك؟ كفروهم، وهم أول من أحدث بدعة التكفير بالذنب في المسلمين كما قاله المحققون، ومنهم شيخ الإسلام. متأخروهم قالوا مثل ذلك في علماء الأمة وكبارها وساداتها، كشيخينا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. فإذا وقع التكفير في من دونهم فمن باب أولى، حيث كفر من هو مثل هذين الشيخين. طائفة الثانية طائفة الروافض والقبورية، تعرف منهم إجلال العلماء والسادات وآل البيت والصالحين، وتنكر منهم الغلو في هؤلاء الصالحين والسادات والأئمة، حتى قدموا أقوالهم وأحوالهم على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته. فإذا أنكرت عليهم أنت ما تحب الصالحين، أنت ما تحب آل البيت، أنت تبغضهم، لأنك نهيت عن الشرك بهم. لا يجوز لك أن تذبح عند قبر البدوي أو الكباشي أو السماني أو المرسي أبو العباس أو الشيخ إبراهيم الدسوقي، أو عند قبر الحسين وزينب ونفيسة وسكينة، أو عند قبر عبد القادر ومقام موسى الكاظم. إذن أنت لا تحب السادات، أنت تبغضهم. فخلطوا الحق بالباطل تلبيسا وتعمية للناس، وإقرارا لما هم عليه من هذا الشرك والبدعة المخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا، أي صف هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. النبي وصفهم بقوله: نعم، قوم يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. لكن أراد حذيفة دقة وصف آخر ليزداد التبين والعلم، ليحصل كمال الانتباه والحذر منهم، وهذا من فقه حذيفة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قوله نعم إقرار لحذيفة على هذه الأسئلة وتأييد له، لأنها في محلها، ليس فيها تكلف ولا تنطع. ثم قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من جلدتنا أي منا، من أقاربنا، من بني البشر، ربما من أبناء العمومة، وربما من أهل البلد، وربما من أبناء القبيلة والعائلة، هم من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا أي لغتهم لغتنا، ليسوا أجانب عنا ولا أعاجم منا، وإنما يتكلمون بلغتنا. قد يكون أعاجم بالنسبة للأعاجم الآخرين، فهم من جلدة الأعاجم ومن ألسنتهم، إذن ليسوا بأقوام خارجين عنكم، وإنما منكم، تعرفونهم وتعرفون أنسابهم وتعرفون أحوالهم وتفهمون كلامهم. قلت: يا رسول الله. وقبل ذلك هذا الحديث يماثله ويطابقه من وجوه عديدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. والعلماء هنا بآل العهدية، أي العلماء المعهود عنهم العلم الصحيح، العلم الراشد، العلم النافع، وهم علماء السنة وعلماء الإسلام. فإذا ذهب العلماء ذهبوا بالموت، هذا أشهر ذهابهم، ذهبوا بأن غيبوا عن محل التأثير بالناس. وهذه الوسائل المعاصرة الآن بأنواعها، ومنها التواصل بمختلف أشكاله، كرس هذا المعنى بأن صرف وجوه وقلوب الناس عن العلماء إلى غيرهم. فإذا ذهب العلماء، أي بأي أنواع الذهاب، بموتهم أو بتغييبهم قصدا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذوا رؤوس لأنهم يحتاجون إلى ذلك، هذه سنة مضطردة كونية وشرعية، أنهم يحتاجون إلى رؤوسا أي سادات لهم، لكن وصفهم بأنهم جهال، رأسوهم وقدموهم وعظموهم وغرسوهم في قلوب غيرهم وهم في الحقيقة جهال، جهال بدين الله، وإن كانوا قد يعلمون أشياء أخرى، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، قد يكون كيميائي، قد يكون حكيم، لكنه في دين الله جاهل، رؤوسا جهالا. هؤلاء الرؤوس الذين رؤسوا لا بد أن يسألوا في أمر الدين أو في أمر الدنيا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم بما أفتوا فيه بجهل، وضلوا غيرهم، فكانت النتيجة أنهم من الدعاة على أبواب جهنم. في أمر الدنيا، الطبيب الذي درس سنين إذا أخطأ خطأ طبيا أو أخطأ في تشخيص أو في وصفه، أليس يحاسب ويحاكم وربما يؤدب أو تؤخذ منه الدية كل بحسبه؟ إذا كان هذا في أمر من أمور الدنيا، فالدين من باب أولى وأشد وأعظم وأنكى. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ هذا من توفيق الله أيضا لحذيفة في هذه الأسئلة. إذا أدرك هذا الزمان الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم، الذي هذا حالهم ومنهاجهم، يهتدون بغير هدي النبي، يستنون بغير سنته عليه الصلاة والسلام، وتعرف منهم وتنكر، وصفتهم أنهم منكم ويتكلمون بلسانكم، ما تأمرني أدركني ذلك. ويشمل ذلك أيضا حتى ما قبله من الخير الذي فيه دخن، لأنه ذكر شرا محضا ثم خيرا محضا ثم شرا ثم خيرا فيه دخن ثم شرا، هذا صفته. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى سبب من أعظم أسباب النجاة، وإلى مسلك من أعظم مسالك الصلاح والفلاح. قال كأنه يقول في جوابه: إن أدركك ذلك فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. لا إله إلا الله، كلمتان مختصرتان اشتملت على هذا الخير العظيم، تلزم جماعة المسلمين، هذا واحد، وإمامهم، هذا اثنين. لم ينوع أكثر من هاتين الكلمتين، ولا غروة ولا عجب، فقد أوتي سيدنا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جوامع الكلم، فيتكلم باللفظ الوجيز المختصر المشتمل على المعنى العظيم الجليل. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إن أردت النجاة، إن أدركك ذلك الشر الذي شأن أهله وزمانه وحاله وعاقبته أنهم دعاة على أبواب جهنم. وفيها أن جهنم لها أبواب، جاء في القرآن أنها كم؟ 7 أبواب في آية الحجر، لكل باب منهم جزء مقسوم. والجنة لها أبواب، جاء في حديث أبي هريرة في الوضوء أنها 8 أبواب. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولو قال عليه الصلاة والسلام تلزم جماعة المسلمين لكفى هذا المعنى، لكنه أكده بقوله وإمامه. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي وتلزم إمامه، لأنه لا جماعة في الإسلام إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة في باب الإمامة، أصلهم في باب الإمامة بهذه الجملتين: لا جماعة إلا بإمام، أي تنعقد له البيعة الشرعية بالإمامة بالولاية، وهو المسمى عند الفقهاء بالإمام الأعظم، غير إمام الصلاة وغير إمام الناحية وشيخ القبيلة، الإمام الأعظم الذي انعقدت له بيعة شرعية بأن يسمع له ويطاع. ولا جماعة، أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. وإلا ما الفائدة أن تنعقد البيعة للإمام ولا يسمع له ولا يطاع في أمره ولا يسترشد بإرشاده ولا يمتنع عما يمنع منه؟ يعني ما الفائدة بأن يجعل إمام ويعصى ويخالف؟ هذا هو أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب ديانة يا أخواني، يتدينون ويتعبدون لله بذلك. وإلا من مات وليس في عنقه بيعة لإمام فميتته ميتة جاهلية. في الرواية الثانية: فميتة جاهلية. الرواية الثالثة: فميتة جاهلية. وكل الروايات الثلاثة في الصحيحين في حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهذا يبين عن شأن الإمامة في الإسلام، لأن الإمامة في الإسلام بها قوام الدنيا وقوام الدين معها، إذ دين الإسلام كأديان الله الحقة دين اجتماع وائتلاف، ليس دين اختلاف وتشرذم. وظهرت هذه في عبادات الإسلام: التوحيد، اجتماع واختلاف، اجتماع على أن يعبد رب واحد ويطاع لنبي واحد وينقاد لكتاب واحد ويعبد الله بشريعة واحدة. الصلاة فيها معاني الاجتماع ظاهرة جدا. الزكاة من معاني الاجتماع فيها أن ولي الأمر يأخذ الزكاة من أغنياء الناس، ثم إذا قبضها على القبض الصحيح صرفها في فقرائهم. إذن هي عبادة مالية تنظيمية تفتقر إلى ولي الأمر. الصيام عبادة جماعية، ما قال صوموا 30 يوما وكل على كيفه، حدده بشهر واحد وقال كل يصوم اللي يبي 15 ساعة ولا 16، لا، حددها من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الحج عبادة عظيمة جماعية شرعها الله في وقت واحد، العمرة في كل وقت إلا الحج في وقت مخصوص في زمان مخصوص بأفعال مخصوصة. الجهاد التي فيها هذا التضحية العظيمة وفيها هذا البذل العظيم لا يكون إلا مع إمام. ولهذا نص علماء الإسلام كما في كتب العقائد ومختصراتها، قال: ونرى الحج، قالوا ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. لأن الحج والجهاد نص عليهما إذ هما عبادتان جماعيتان تفتقر إلى ولي أمر ينظمها ويهيئها فيؤمر فيطاع ولا يختلف عليه ويثلم عليه أمره. إن أردت النجاة من هذه الفتن إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذ فيهم المعصم وفيهم المنجى وفيهم عدم التفرق. من ذلك أخذ أهل العلم أن من أسباب النجاة من الفتن الاجتماع على ولي الأمر وعدم الانثلاب عليه. طيب، ولي الأمر قد يخطئ، ينبهه ويصحح خطاه العلماء، فإن أخذ ولي الأمر بالقول المرجوح وترك القول الراجح فالاجتماع عليه على القول المرجوح أولى من مثالبته والخروج عليه لأجل القول الراجح. هذا كمال الفقه وسداده. في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان ابن عفان أمير المؤمنين في منى، ف فأتم عثمان رضي الله عنه الرباعية 4 ركعات، وقد خالفه في هذا الاجتهاد أكثر الصحابة ومنهم عثمان ومنهم ابن مسعود، حتى قال: والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 4. فقال له أصحابه: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. وعثمان كعائشة تأولوا رضي الله عنهم إتمام الصلاة في منى بأنهم تأهلوا واستوطنوا وسكنوا مكة، إذن من اجتهادهم أنها لا تقصر الرباعية، لكن الخلاف شر. فالأخذ بالقول الراجح الذي أخذه الإمام أولى من الأخذ بالقول المرجوح الذي أخذ به الإمام أولى من الأخذ بالقول الراجح المترتب عليه انثلام أمر السمع والطاعة له. ولهذا أعظم موجبات النجاء من الفتن في حديث حذيفة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. قلت: من القائل؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، شوفوا التوفيق يا أخواني في هذه الأسئلة، هذا التوفيق من الله، وهي دالة على فقه حذيفة ومكانته، ولماذا خصه النبي بهذه الخصيصة وهو صاحب السر. حذيفة رضي الله عنه من فقهه هو سبب اجتماع الناس على المصحف، فإن القتل لما استحر بالقرى في حروب الردة أشير على أبي بكر فبدأ بها، ثم عمر فأتم عمل أبي بكر لأن أبا بكر لم تطل مدته، فجمع المصحف في صحف وفي لخف وفي أكتاف، فمات لما قتل عمر فجعلت عند حفصة. في عهد عثمان تجدد موجب هذا الأمر، فجاء حذيفة من أرض المدائن قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف مختلف من قبلها من الأمم، تختلف في كتابها مختلف من قبلها من الأمم، يعني اليهود والنصارى. قال: ما هو ما ذاك؟ فذكر له أنه قرأ القرآن قارئا، كل منه له قراءة، فتنازع الناس وشوشوا أن يرد التنازع في هذا الوحي الذي هو مكمن الاجتماع ومعنى الائتلاف عليه وهو القرآن، لحادثة وقعت في أرض المدائن. فكانت هذه من أسباب توفيق الله لعثمان أن يجمع هذا المصحف على قراءة قريش في المصحف الإمام وما استنسخ له من مصاحف، فصار هذا من أقوى الإجماعات التي وقع فيها الصحابة وانتفعت فيها الأمة ولم ينازعوا في وحي ومصدر دينهم وهو القرآن. حذيفة هنا يقول: فإن لم يكن لهم يا رسول الله لا جماعة ولا إمام، لم يعب عليه النبي هذا السؤال والاستدراك، وإنما أقره عليه وأجابه إلى معناه، ولم يعد عليه الصلاة والسلام هذا السؤال تكلفا ولا تنطعا من حذيفة. لماذا؟ لأنه قد يأتي زمان ليس للناس فيه إمام وليس لهم جماعة، وهذا بدأ في هذه الأزمان في أطراف بعيدة بعيدة عنا، وإلا حنا في بلادنا وكثير من المسلمين في بلدانهم اجتمعت كلمتهم على إمام انعقدت له البيعة الشرعية، له ولولي عهده، وكذا لغيرنا من بلدان المسلمين انعقدت الولاية الشرعية لأئمتهم. لكن قد يأتي بلدان وجهات ونواحي لا يكون لهم لا إمام أو لا يكون لهم جماعة، وش العمل في الفتن؟ وش المنجا؟ فإذا كان الجماعة وجماعة المسلمين وإمامهم معصم لمن لزمهم ولم ينثلم عنهم ولم يتفرق عنهم، صارت معصما لهم من الفتن. فإذا وجدت بلاد أو نواحي أو زمن من الأزمان أنهم لا جماعة أو لا إمام، كيف يصنع لينجو من هذه الفتن؟ ما المعصم؟ قال صلى الله عليه وسلم أي في هذه الحالة ألا جماعة أو لا إمام، فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. وفي هذا إشارة وإلماح بلفظ يقرب من التصريح إلى أن الافتراق بهذه الفرق، إلى أن الفتن إنما بهذه الفرق المفترقة على السنة المحضة، لقوله فاعتزل تلك الفرق كلها. إذن سبب هذه الفتن والشيء هذه الفرق التي فارقت السنة، فارقت الشريعة، حملها على ذلك البدعة والهوى، فسموا أهلها بأهل الأهواء والبدع. والفرق كثيرة، فرق دينية، فرق اجتماعية، فرق سياسية، كثيرة الفرق، اعتزلها كلها. وأصول الفرق في الإسلام 5 أصول، وإلا فرق الإسلام لا بد أن تزيد على 73 فرقة. وهذا الموضوع في الفرق طويل، أختصر منه 2 ونبه عليهما في هذا المقام. الأصل الأول أن الفرق في الإسلام كثيرة وقد تزيد على 73 أو 73 فرقة، فإن معنى العدد في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ليس المراد من العدد هنا حقيقة المعدود أنه 73 ما يزيدون، يصير 74 أو 80 أو 90. وهذا معنى قول الأصوليين والشراح إن العدد هنا لا مفهوم له. وش العدد الذي ما له مفهوم؟ العدد الذي لا يراد منه حقيقة المعدود، وهذا أكثر موارد الأعداد في الشريعة، تأتي للكثرة وبيان التعدد والتنوع، لا يراد منها أو يفهم منها حقيقة المعدود. في القرآن في آية براءة قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم النبي 100 مرة يغفر لهم؟ لو استغفر للمنافقين 1,000,000 مرة يغفر لهم؟ لا. دل على أن قوله 70 مرة يراد منها ماذا؟ التكثير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، لكن ما ينفع. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، قوله مرة 70 ومرة 60 ليس تناقضا في الحديث، وإنما بيان لكثرة خصال وشعب الإيمان، أن العدد هنا ليس مرادا منه المعدود، وإنما مراد منه بيان الكثرة. ومن هذا والله أعلم الفرق في قوله افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وستفترق هذه الأمة على 73، يراد كثرة الفرق عندنا وعندهم، لكن فرق اليهود أقل من فرق النصارى، وفرق النصارى أكثر من فرق اليهود، وفرق هذه الأمة أكثر من فرق اليهود والنصارى. هذا أصل. وفي قوله فاعتزل تلك الفرق كلها دلالة على أن أعظم الفتن في الدين وفي الدنيا ناشئ من هذا الافتراق المذموم في دين الله، الذي أول ما يبدأ الافتراق، وهذه يمكن نسميها بقصة الافتراق، أول ما يبدأ الافتراق برأي شاذ غريب خطأ باطل يقول به قائل، ثم يتبع هذا القائل من يقول به، فيكون 2، ثم يزدادون إلى أن يكونوا جماعة قليلة، ثم يكبرون فيكون جماعة كبيرة، ثم تنتقل من كونها جماعة إلى كونها حزب. وهذا ما جاء مذمته، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وجماعات، ثم يتطور مع تقادم الزمان والتاريخ ومرور الأيام والأعوام إلى أن تكون هذه الجماعة وهذا الحزب تكون فرقة. لها سداتها وعلماؤها ولها قادتها إلى أن تتطور هذه الفرقة فتكون دينا وملة. نعطيكم مثال عليها ولا طولنا؟ النصارى أشهر فرقها ثلاثة وأكبرها ثلاثة: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس كانوا واحدا، ثم تكتلوا إلى جماعة، مع تقادم الزمان تكاثروا فصارت فرقة إلى أن صارت دينا. كم ينتحل الكاثوليكية في العالم؟ الملايين. وانظرها الآن مثلا في فرقة الرافضة، عبد الله بن سبأ، تجمع عليه من تجمع من الغلاة، تكتلوا صار لهم سادات إلى أن صاروا فرقة، ما هي فرقة واحدة، صارت كأنها دين. المعتزلة بدأت بواحد ثم اثنان، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، ثم صاروا جماعة، معتزلة البصرة، ثم تكاثروا إلى أن صاروا أكثر، معتزلة بغداد، فصارت دينا، صارت فرقة. الأصل الثالث أن أصول الفرق في الإسلام خمسة أصول، وهذا بالاستقراء والتتبع، وكل فرقة لها فرق تحتها كثيرة. فرقة الأولى الخوارج، وهي أول فرقة تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها، إنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي عبد الله بن ذي الخويصرة، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. الخوارج في عهد الصحابة أربع فرق، وما أسرع ما رأيت من افتراق الخوارج: علايد ضوء سنك تشوف في عسيف، ما أسرع ما يعتلز وما أسرع ما يرمد. في عهد الصحابة افترقوا إلى الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية، وفي زماننا في سنيات عديدة، ينتقل من قاعدة إلى داعش، من داعش إلى أنصار الشريعة، مسميات مختلفة والحقيقة واحدة. الروافض كم هم؟ غلاتهم أكثر من 20 فرقة: الديصانية، الزنج، غلاتهم، غلات الروافض: الإسماعيلية، الدروز، النصيرية، العلوية، الحشاشون، القرامطة، غلاتهم كثيرون. الباطنية وصف عام، مقتصدتهم وأقلهم رفضا الزيود. في العهد الماضي الذي ليس بالبعيد 6 فرق: الإمامية والهادوية والجارودية وعامة الروافض 12، كم فرقة؟ وهكذا. إذن الفرقة الأولى الخوارج، ثم الروافض، ثم القدرية الذين هم المعتزلة، ثم المرجئة بمن فيهم من الجهمية ومن دونهم إرجاء، ثم الصوفية. كم فرق الصوفية في العالم؟ كثيرة، أشهرها الطريقة القادرية، طريقة الرفاعية، الشاذلية، تيجانية، العيدروسية، النقشبندية من القادرية، فإن خالد النقشبندي من أتباع الطريقة القادرية. عند الأعاجم الطريقة الجشتية، كما هي الطريقة الدارجة للأسف عند المنتسبين للتبليغ والأحباب، الطريقة الجشتية، وهي فرع من الطريقة القادرية، فرع من الطريقة النقشبندية التي هي فرع من القادرية. وهكذا كل واحد يجي من هؤلاء الشيوخ المقلدين المتبوعين يزداد له أتباع فيحتفون حوله، فيصير له طريقة مستقلة تعظم، فينسى الناس وأصل الطريق إلى طريقة أخرى: كباشية، برهانية، سمانية، وهكذا. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو. وهذا إشارة للتقليل مع أنه يمكن أن يقع، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أي لم تلج موالج هذه الفرق ولم تخذ مخاضها ولم تنتسب لها، إنما تهرب منها ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. وهذا تشبيه نبوي بليغ بل وبديع. ألا يكفي أن يقول اعتزل الفرق وخلاص؟ إنما جاء بهذا لأنك إذا عضضت على أصل الشجرة ما تكلم لسانك، إذ اللسان من أعظم وسائل الولوغ في هذه الفرق والفتن والقيل والقال الذي يشغب على القلب والخاطر. تعض على أصل الشجرة فلا تستطيع الكلام ولا الأخذ معهم والخوض في مخاضهم، كما يقول القائل في فمي ماء لا أستطيع أن أتكلم، لأن اللي في فمه ما يتكلم. تعض على هذه الشجرة على أصلها لتختفي، فلا يقول أن تعض على أعلاها، على أصلها تكون ثابت، وتعض على أصلها أي في تجنبك وهروبك من هذه الفتن كلها. متى؟ إذا لم يكن ثمة جماعة ولا إمام للمسلمين. وهذا المعنى العظيم جاء أصله في الشريعة وفي الأحاديث في مواطن كثيرة، وهي الهروب من الفتن واعتزالها وعدم الخوض فيها. في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين: ستكون فتن القائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والجالس خير من القائم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معاذا أي أمر يعوذه ويجنبه الفتن فليعوذ به، ومن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه. هذا تنبيه على البعد عن هذه الفتن. ثم أنت يا أيها الموفق، يا من تريد نجاة من الفتن، قد لا تستبين لك الفتنة ولا تعرفها أو ربما تلتبس عليك، فإن الفتن أول ما تقبل لا يراها ويعرفها إلا من العلماء، بما أن الله بصائرهم به من العلم ومن الوحي، والعلماء قد يتفاوتون في بيانهم ومعرفتهم لها بحسب ما أوتوا من العلم والفقه في دين الله. فإذا أدبرت الفتنة عرفها الناس كلهم أنها فتنة، لكن وأسفه ويا خسارته أن من لم يعرف الفتنة إلا إذا أدبرت وولت بعد أن تأخذ من تأخذ. فإذا اشتبه عليك هذا الأمر بالفتنة فرد الأمر إلى أهله، سل عنه العلماء لعلك أن تنجو. وإن من العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. من العجائب يا أخواني، وهذا أمر أربطه لكم بالواقع ليكون فيها مزيد بيان واستبصار، أن هناك من يثق بالعلماء في مسائل النكاح والطلاق والفروج والحلال والحرام والوضوء والصلاة، ولا يثق بالعلماء في مسائل السياسة ولا في مسائل البدعة والسنة ولا في مسائل الخوارج والطرق والأهواء والبدع، فيرفع رأسه إلى الشيخ لترجع له امرأته إذا طلقها، ولا يرجع إلى هذا العالم في تبين مسالك الخوارج وطرائقهم أو مسالك أهل التصوف وبدعهم. مبدأ ظاهر يا أخواني، تجده يرفع رأسه في حيض امرأته إلى الشيخ بن باز وإلى قوله وإلى فتواه، فإذا أردت عليه فتوى الشيخ بن باز في الخوارج في ابن لادن في غيره، قال: ها، يمكن الشيخ خفي عليه الأمر، وراب هذه خافي عليها وذيك ما خفيت عليه، إذن فيها المسألة هوى. فيها المسألة اتباع اتباع غيرك، وهذا يبين هذا الأمر أيما إبانة. الأمر الثاني في مقتضى هذا الحديث هو أنك إذا استبنت هذا الأمر من أهل العلم إلزمهم ليكونوا بينك وبين الله فلعلك أن تسلم، لأن أعظم فتن المسلمين هي في القتل وفي إراقة الدماء. ألا إن الفتنة الهرج كما قاله عليه الصلاة والسلام، سئل ما الهرج؟ قال هرج القتل. القتل كيف يأتي؟ ما يأتي من باب الطاقة ومباشرة، له مهيجات، له إرهاصات. أول ما يبدأ بالكلام، بالتبديع، بالتصنيف والتحزيب على غير علم، إنما لمحض هوى. ينتقل الأمر إلى التكفير، ينتقل الأمر بعده إلى إراقة الدماء. وهذه قصة التكفير في الإسلام. عثمان كيف كفر وهو إمام المسلمين، خليفة الراشد ذو النورين؟ كفر رضي الله عنه لما ثلب عليه، استأثر بالدنيا، بالمال، خص بها قراباته، استأثر بالمناصب والولايات، حط فيها فلان وفلان، ولا الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط وصلى بالناس وهو سكران. أوغرت صدور الناس العوام الطغام الجهال على ولي أمرهم الخليفة الراشد، صارت قلوبهم إيش؟ مليئة حنقا وبغضا وكرها لعثمان ولتصرفه. مضى على ذلك حتى اختمرت هذه الغوغائية في القلوب إلى أن عزلوه عن الصلاة، ثم حصروه في بيته، ثم تولوا قتله. لماذا قتلوه؟ لما كفروه. من قتل عثمان هل قتلوه لأنه مسلم أو لأنه كافر؟ حتى استباحوا دمه وقبل ذلك عرضه لما كفروا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام عند أن لا جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها. وهذا لك يا من لا تعلم الفرق من غير الفرق أو الحق من غير الحق، اعتزلها كلها حتى يأتيك الموت، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك. ثم أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا، جمع الله الكلمة وألف بين المجتمع وانعقدت لولي أمن البيعة. إذن لا مجال لهذه التشويشات ولهذه التكذيرات على هذه الجماعة وعلى هذا الاجتماع، فإن هذا التشويش وهذا التكذير الذي وسائله كثيرة، حسب في المجالس، إذاعات وأخبار عبر هذه الوسائل المتنوعة والمتجددة التي تزيد الصدور إيغارا على ولاة الأمور من العلماء ومن الولاة، إلى أن ينتهي الأمر إلى هذه الفرقة التي ما بعدها اجتماع إلا بالقتل والقتيل. ولهذا المؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا عبر تعبر. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا ينتفع من الذكرى إلا المؤمن، فمن قل انتفاعه نقص إيمانه بحسب ذلك. فإن لم ينتفع من الذكرى بالكلية فهذا علامة على عدم إيمانه أو ضعفه ضعفا شديدا بمفهوم المخالفة من هذه الآية. نعتبر بغيرنا ممن تثلبوا على جماعته، كيف عاشوا وكيف صاروا وكيف حالهم؟ وهذا ما عبر الله عز وجل عنه الناس حتى أهل مكة، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وبهذا يتم الكلام والمذاكرة والمدارسة على حديث حذيفة رضي الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نفتح المجال للأسئلة بشرط ألا تتجاوز ثلاثة. تفضل. يقول كيف تكون البيعة للإمام؟ البيعة للإمام ظاهرة، فأول ما تكون البيعة للإمام بيعة أهل الحل والعقد، العلماء، شيوخ القبائل، الوجهاء، القواد، أهل المناصب، فإذا انعقدت له البيعة من هؤلاء صارت البيعة من عامة الناس تبع لهؤلاء. ومن انعقدت له بيعة فإنه يبايعه بقلبه بأن لا يعتقد أن هناك إمام غيره، وهذه البيعة ما هي بيعة خيار إذا بغى فسخها وإذا بغى أتمها، لا، هذه دين يتعبد لله به ولا يموت وليس في عنقه بيعة لإمامه الذي انعقدت له البيعة. نعم. سم. يسأل أخوكم عن 73 فرقة، هي موجودة؟ نعم موجودة، وتفترق، كل الفرق دي تفترق. اختلف العلماء في فرقة الروافض هل هي من 70 ولا ما هي من 70، فذهب ابن المبارك وغيره أنها ليست من فرق الإسلام، ليست من فرق الإسلام، والأكثرون على أنها من فرق الإسلام أي لأنها تنتسب للإسلام، وهي في افتراق في زيادة، وهذه الفرق تزداد إلى أن يأتي زمان في آخر الزمان قرب الساعة بشيء يسير يضمحل الحق، يروح ما يبقى إلا أهل الضلال، لأن الساعة لا تقوم في الأرض من يقول من الله الله. وفي حديث مسلم إن الله يبعث ريحا طيبة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين حتى تدخل الريح إلى جوف الجبل فتقبض روح المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرارها وعليهم تقوم الساعة. وفي مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شر الناس عند الله منزل يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بالمناسبة لا يعارض هذا حديث لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فإن الحديث يفسر بعضها بعضا، يأتي أمر الله أي في آخر الزمان بهذه الريح إذ لا يبقى بعدها إلا يسير وتقوم عليهم الساعة وهم شرار أهل الأرض وشرار الخلق. والله أعلم. في شيء الأخوان هذا السؤال وهو الأخير؟ أيوة. يسأل أخونا عن هذه الشبهة تتكرر في الوسائل المختلفة المرئية أو المسموعة أو المقروءة في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكيف نجيب عن هذه الشبهة التي يسوغ بها أهلها دفن الصالحين والأولياء في المساجد أو إقامة الضرائح والقباب والمزارات والمشاهد عليهم؟ وهذه الشبهة شبهة شيطانية سوغها ودلغ بها دعاة على أبواب جهنم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وزادها ذيوعا علماء السوء الذين ربي جل وعلا حسيبهم. وليستبين عندكم الأمر، فإنه عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ هل دفن في المسجد أو عند المنبر أو في بيته؟ بإجماع الصحابة وإجماع المؤرخين لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا عند المنبر، مع وجود سبب ذلك وباعثه. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل ندفنه في المسجد، ومن قائل ندفنه في منبر عند منبره عند أصل المنبر لأن هذا أشرف الأماكن، ومن قائل نخرجه فنجعله في مكان بارز. فجاء الصديق رضي الله عنه بحسم هذا الخلاف، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات. فأخذوا بهذا الحديث النبوي فرفعوه يغسلونه وحفروا ما تحت سريره، فكان قبره عليه الصلاة والسلام. ودفن أين؟ في حجرة عائشة، في الموضع الذي مات فيه، وقد مات صلى الله عليه وسلم بين سحرها أي صدرها ونحرها، بين سحرها أي سرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. ودفنوا معه أبا بكر، واستأذن عمر لما مات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ 13 سنة. استأذن عائشة أن يدفن مع الرسول مع صاحبه، ولم يبق إلا موضع واحد، كانت عائشة استأثرته لنفسها، فآثرت فيه عمر على نفسها رضي الله عنها وعنه وعن سائر الصحابة والقرابة. فالنبي لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته حيث مات كما شرع ذلك لأمته. في آخر المئة الأولى وسع الوليد بن عبد الملك الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، وسع المسجد وبالغ في عمارته والتكلف فيه، فأدخل الحجرات التسع في محيط هذا البناء. أنكر عليه تابعون ابن المسيب أبان بن عثمان وغيره، أنكروا فعله ونصحوه ولم ينتصح لجبروته، فتحمل هذا الأمر في ذمته. سأل الوليد بن عبد الملك أبان بن عثمان بن عفان، يعرض بتوسعة عثمان للمسجد مع توسعة الوليد لما استخدم الأنباط وغيرهم في بناء المسجد وزخرفته والتكلف فيه. قال: يا أبان، أي بنائنا وبنائكم للمسجد؟ يعرض بتوسعة من؟ عثمان. فقال له أبان وهو من علماء المدينة: يا أمير المؤمنين، بنينا المسجد بناء المساجد، وبنيته بناء الكنائس. ومع ذلك كان الوالي في وقته عمر بن عبد العزيز، فاستشار العلماء فجعلوا على حجرات النبي الجدر الثلاث. الجدار الأول المربع على حجرة عائشة، الجدار الثاني على سائر الحجرات التسع، الجدار الثالث جدار خماسي ضلعه من الجنوب واحد، ومن الشرق ومن الغرب ومن الشمال على هيئة محراب مقلوب، استوعب بيت فاطمة وعلي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهل أجاب الله دعاءه لما أجابه؟ أجاب الله دعاءه. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، جدار حجرة عائشة، وجدار الحجرات كلها، وجدار الخماسي الذي جعله عمر بن عبد العزيز على هيئة محراب مقلوب، ثم جدار خامس رابع الآن وهو الشبك الخارجي، الشبك الخارجي. إذن النبي لم يدفن في المسجد، وإنما دفن خارج المسجد، وموضع دفنه هو خارج المسجد الآن حكما وحالا، فليس فيه مستدل. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، خمس إيش؟ ليالي، أي في حال احتضاره وفي حال هو أشد ما يكون شفقة على أمته، وكان يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها لحمى وسكرات الموت كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا، وهذه أداة تحضيض يحضهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم. وقد لعن اليهود والنصارى على هذا الفعل، تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك النهي والوعيد والتهديد والزجر والحظ، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، كما خاف عليه الصلاة والسلام، وكما لعن اليهود والنصارى بهذا الفعل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.